السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضا درجة عظيمة من درجات الإيمان، ولكي تزرع الرضا في قلبك لابد أن تعرف عظيم النعمة التي تملكها. وسأعطيك مثال. لما أنزل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نفهم من هذه الآية أن النعم تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النعمة التي تمت عليه؟ هل كانت المساكن؟ الله سمى بيوت حجرات، وأنت بيتك الواحد اللي تسكن فيه حجرات. هل كان الأكل مثلا؟ عائشة رضي الله عنها تقول كنا نجلس شهرين لم يقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، وأنت لا يمكن أن تجلس يوم ما تأكل شيء مطبوخ. هل كانت نعمة الأولاد توقع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أولاده. هل كانت نعمة المال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي، ما كان المال قيمة عنده عليه الصلاة والسلام. النعمة الحقيقية هي التي أنت تشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة لا إله إلا الله. فيا مسلم، يا مسلم، معك أعظم كنز، ارضى يا أخي. ما الذي يعني، والله من الظلم أن تنظر إلى الأشياء الجميلة التي لم تحصل عليها، انتبه، ولم تنظر إلى الأشياء السيئة التي صرفها الله عنك. صرف الله عنك الشلل، صرف الله عنك مثلا مصائب الدنيا، صرف، شوف النعم اللي فيك وانظر، انظر، أنت ستجد أنك أحسن من غيرك. كم هم الذين مشردون وأنت آمن، وكم هم الجوع وأنت تبات شبعان، وكم وكم وكم. الرضا جميل، يكفيك أن معك لا إله إلا الله، التي إن خرجت من الدنيا وهي معك كل ما تراه ستنساه من الآلام. الرضا طيب. أسأل الله لي لكم التوفيق.